وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا وقرأه عمرو بن حزم وعمل به ورواه لغيره وعملوا به أيضا، ففي هذا صحة الأخذ بالمناولة. المناولة هي إحدى طرق التحمل عند أهل الحديث. طرق التحمل عندهم ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوصية، والوجادة. هذه ثمانية طرق لتحمل للتحمل عند أهل الحديث. إحداها المناولة، وهي طريق صحيحة، ويدل عليها حديث عمرو بن حزم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوله ذاك الكتاب فعمل به عمرو بن حزم وعمل به من بلغه أيضا من المسلمين.